فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة دون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو. وكان الله عفوا عفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم ومن يكسب